إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حديثنا معاشر المسلمين والمسلمات لا زال عن آفات اللسان وخطره، وما ينبغي للمسلم أن يحذر منه في هذا اللسان. فيا أيها المسلم، وأنت تسمع منذ قرابة 12 خطبة وأنت تسمع التحذير عن آفات اللسان، وأن هذا اللسان يورد الإنسان المهالك ويهوي به في النار، وكذلك بهذه الأداة وبهذا هذه العضلة وهذه المضغة يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. فماذا صنعت؟ هل كنت من الذين يحتسبون كلامهم؟ هل كنت من الذين يحفظون ألسنتهم؟ كم كلمة قلتها وندمت عليها وتبت إلى الله عز وجل، وكم كلمة قلتها احتسبتها عند الله عز وجل ترجو بها المغفرة ورضوان الله سبحانه وتعالى؟ أم أنك لازلت غافلا عن حقيقة هذا اللسان وعن آدابه، وما ينبغي للمسلم أن يؤدب به هذا اللسان؟ قل بربك أيها المسلم، حاسب نفسك وكن متيقظا، فإن كما نقول دائما ونكررها في كل خطبة، أيها المسلم أيتها المسلمة، كلامك ستجده عند الله عز وجل كلمة كلمة، كل كلمة تقولها ستجدها عند الله، فإن كان خيرا فإنك ستحمد الله عز وجل، وإن كان شرا فلا تلومن إلى نفسك. فما دام في العمل إنكار فتب إلى الله مما قدمت من الكلام السيء، واذهب إلى أناس قد أسأت إليهم بلسانك فاطلب منهم المغفرة وتسامح معهم، سير تصرح مع الناس، وإن كان خيرا شوف الليشان ديالك، إذا كان فيه الشر توب الله عز وجل، وإذا كان فيه خير احمد الله عز وجل واستمر عليه. الكلام ديالك كما كنقول دائما وكنعاودها دائما، كنقول لك أيها المسلم أيها المسلمة احذر من هذا اللسان، الكلام ديالك كله مكتوب، راه ماشي غير هكاك وجينا باش نخصصوا لهذا الموضوع خطبا. وحنا شلنا بان شوف اللسان باقي، حنا يلاه في الآفة الاولى اللي هي الشرك، وشوف شحال باقي ديال الكلام اللي بغينا نفصلوا في الشرك وما فيه ما له علاقه باللسان. فكل آفة وكل عمل مخالف لشرع الله الا وله علاقه باللسان، ولكن نعطي ما الامر بالاجمال. أما الآفة الثالثة التي تتعلق بالشرك من آفات اللسان التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ألا وهي الطيرة. التطير، أو ما هو معروف عند الناس التشاؤم. تلقى الإنسان تتشائم، تعتقد بأن كيشوف شي حاجة أو لا تسمع شي حاجة أو لا كيعرف شي حاجة، فيعتقد أن فيها نحسن كما يقال، وكذلك راه منحوسة. هذا التطير في الحقيقة أصله في القلب. لما جاء معاوية بن الحكم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلكم القصة المعروفة، لما عطس أحد الناس وكان يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم معاوية بن الحكم، فقال ذلك الرجل الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله شمته وفي الصلاة وزجره الناس. القصة معروفة حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قال لي أن هذه الصلاة حدث فيها ما حدث ومنعنا فيها من الكلام. وبقى الحديث جاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن بعض الأحكام لدلالة على أنه حديث عهد بجاهلية. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما سأله قال إنا منا رجال يتطيرون. غير فينا شي ناس يتطيرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بشبيهنا الأصل ديال الطيارة، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم. يعني هذاك الأمر ديال التطير شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وفي رواية فلا يصدنكم، وروايتان في صحيح مسلم، فلا يصدنكم أو فلا يصدنهم، يعني هذاك التطير ما يخليش أنك لا تمضي في العمل، ولكن هذا التطير ما محصورش غير في القلب، يظهر في اللسان جليا، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى في تتبع بعض الآفات ديال هذا التطير في اللسان، بعض ما يقوله الناس وهو داخل في تطيره ومنتشر بين الناس. أما معنى التطير في اللغة أصله من الطير، التطير أصله من الطير، طائر ما يطير في السماء، هذا هو الأصل ديالو في اللغة. ولكن في الاصطلاح، من كتقلب على الاصطلاح، علقه أهل العلم بالتشاؤم، أن يتشاؤم الإنسان بمسموع شي حاجة كيسمعها. واحد بحالاش، أعطيكم كمثال، كيسمع الغراب، صوت الغراب، تسمع صوت الغراب فيتطير، أو لا تسمع غادي في الطريق ولا كيهضر مع شي واحد ولا شي بيع وشري باغي هو يبيع ويشري، وتسمع شي واحد يتخاصم عليه ويقول له سير الخاسر، ويتشاؤم من هذا القول ويقول هذا فعل خيب هذا صحيح، وتتصرف على البيع والشراء. أو لا يسمع صوت البوم يرموك. وكذلك التشاؤم يكون بالمرئي، بحال ممكن الناس إلا شافوها في الدار تقول لك صافي راه شي واحد غيموت. وهذا كله من التطير كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، هذا كله من تشاؤم الذي هو من الشرك. أو لا كيشوف شي عرج، أو لا حول، أو لا غيرها من الأمور، أو لا مش حل وغيرها من الأمور اللي الناس كيطيروا بها فيتطير، تتشائم منها. أو يتطير بمعلوم، تكون مثلا يوم من الأيام تكون عنده عقيدة أنه فيه تشاؤم، كما عند النصارى اليوم 13، الرقم 13 عندهم هذا الرقم فيه تشاؤم، خاصة إذا ارتبط بالجمعة يعتقدون أن ذلك اليوم يوم فاسد. المشكل، وهذه من آفات السينما والأفلام، أن انتقل هذا التطير إلى أوساط المسلمين، بعض المسلمين ولاو تاوماتي يطيروا بالرقم 13 الجمعة، أو الرقم 666 يقول لك هذا الرقم يدل على الشيطان. وعند الرافضة عندهم رقم 10 يتطيرون برقم 10، إذا قلت لي رقم 10 ولا بيع عشرة في رقم 10 يقول لا أنا مستقل أش بيع عشرة لا. وبعض أهل البادية يتطيرون برقم 7 مثلا، أو يتطيرون بجمعة أو خميس أو أربعاء أو بشهر، كما كان بعض العرب يتطيرون بصفر شهر صفر. هذا كله من المعلوم، يعني لا مدخل لا في المرئي ولا في المسموع، وإنما هو مما هو معلوم. فمن تطير بشيء من ذلك أو اعتقد أن هذا له تدخل في القضاء والقدر فهذا هو التطير الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. ما علاقة هذا التطير بالطير؟ علاش سموه باسم الطير؟ علاش؟ لأن العرب كما ثبت في كتب السير والتاريخ بل في كتب الحديث كذلك ينقلون أن العرب كانوا إذا أرادوا سفرا أو أرادوا أمرا ما بعشرة أو لا سفر أو لا زواج أو غيرها من الأمور الدنيوية كيبغي يدير شي أمر، فإذا رأى الطير شاف شي طير وفي الوقت اللي بغي يمضي في العمل بان ليه شي طير طار اليمين مشى اليمن فيستبشر خيرا ويمضي في العمل، يمكن يمشى اليمن هذا راه يوم مبارك فيتفاءل بطير الطير إلى اليمين، وإذا رآها تطير شمالا تشاءم وأحجم عن العمل ويقول لك صافي مشات اليسر ما نتبعش الأمر هذا، وربما قصدوا زجر الطير إلى ما بانش ليه طير اش كيدير هو تيطير الطير، يكون ديالو مثلا كحمام مثلا ويطيرو وشوف فين غيمشي قليل كينسمو حنا بالزهر بحال كيدير الزهر بحال كيلعب القمره وقمره ويربطها بالعقيده ديالو تيعتقد بان هذا الامر يضره او ينفعه، او لا كيسجد الطير كيبان ليه طير ويرميه بحجره مثلا ويطير فيما مشى هذاك الطير كيتبعو مشى اليمن كيمضي في العمل مشى اليسر ينزجر، فسمي بهذا الاسم لهذا السبب، داكشي يسمى بالتطير او الطيره، هذا هو الاصل في التطير وهذا هو تعريفه. اذا كان الامر ديال التطير كذلك وبانه له علاقه بالشرك، والاصل في الشرك في التطير كذلك ينقسم الى قسمين، يقدر التطير يخرج الانسان من المله ويمكن أن يبقى في الملة لكنه أكبر الكبائر، يعني هو ينقسم كذلك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فإذا اعتقد الإنسان فيما تطير به أن له تأثيرا حقيقيا في الكون، مثلا إذا شاف هذيك الموكة يقول راه هي جابت الموت، هي اللي جابت الموت وهي اللي غادي تدير الروح، فيعتقد أن تلك البوم أن لها تأثيرا، أو لا إنسان ملي كتذكر ليه شي قبر من القبور أنه لا يستطيع فعل شيء وكتقول لي بانه خص تربط به القلب ديالك فيتطير من قولك، تيقول لك لا ما تقولش هذا الكلام راه غادي غيأذيك وغيوصل لك الهدايه، هذاك راه والي وراه في يدو السر، هذا العقيده هذه شرك اكبر مخرج من المله. اما اذا كان فقط ربط الاسباب بمسبباتها تيقول لك لا هذيك الموكه غير سبب، تيقول لك غير سبب ملي كتجي كيموت شي واحد ماشي هي اللي كتقتل الناس او هي اللي كدير الارواح مثلا، تيقول لك لا هي ما غير سبب، فهذا شرك اصغر وهو أكبر الكبائر من أكبر الكبائر. فينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر من هذا التطير، وحال المتطير لا يخلو من حالين، المتطير عنده جميع الأحوال، إما أنه ملي كيطير يحجب ما كيتبعش العمل ديالو ما يتبعوش غير كيطير ويتشائم وما يكملش العمل يوصي يقول لك هذا الطريق كحلة ما غنمشيش وراها ويحبس، وهذا أخطر الأمور. وهناك درجة ثانية بعدها أن الإنسان ما كيحبش العمل يمضي وخط يطير ويبلي شي حاجة ماشي هي هذيك وتيمضي في العمل ولكن في قلبه شك. كاين بعض الناس اللي كيقول لك لا أنا التطير ما كنأمش به وما كنتشائمش ما عندي عقيدة لا في الشك لا ولا غير من الأمور، ولكن المشكلة ديالو أنه وخط يمشي العمل وخط يمضي في العمل قلبه تيبقى منقابض وشاك وتيقول لك عندك لا ترى شي حاجه ياك ما ترى شي حاجه، وهذا الشك كذلك من التطير غير انه اهون من الدرجه الاولى، وفي كل تنافي للتوحيد ونقص من كمال هذه العباده العظيمه الا وهي شهاده ان لا اله الا الله. اذا كان الامر كذلك فيظهر لنا جليا حكم التطير، من يعرف لنا التطير هل هشمه فيه وهل معنى دياله وهل حقيقه دياله، لا يخفى علينا ما هي حقيقة هذا الطير أو هذا التطير ما هو حكمه الشرعي. حكمه الشرعي أنه حرام، كيف لا وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث مرات وهو يعيدها الطيرة شرك، قال وما منا إلا أن الله يذهبه بالتوكل، يعني قال ما منا إلا ويقع فيه إلا أن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم، يعني كلهم اتفقوا على أن الطيرة شرك هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي بعده وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. حقق كثير من المحدثين أن هذا الكلام من كلام عبد الله بن مسعود الذي هو راوي الحديث. علاش قال لك؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع في الطيرة أو أن يتنافى توكله أو أن ينتفي أو ينقص من توكله، لأن الضد هي التطير والتوكل، فكيف يمكن لنبي أن يقع في التطير؟ وبعض أهل العلم قالوا لا، الحديث على ظاهره. قال الطيرة شرك، الشهيد عندنا احنا هنا يا الطيرة شرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، وهذه الكلمة خطيرة من يسمع في السنة دي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك ليس منا، دير بالكم عليك اللي وراه، فإنهما بعدها إما أن يخرجك من الملة أو أن يبعدك عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكله وابل على صاحبه. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ ليس منا من تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له، وهذا هو الشهد عنه، أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشهيد عندنا ليس منا من تطير أو تطير له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ماشي مني، هذا ليس مني ولست منه وليس على طريقتي، هذا بعيد عن الشفاعة وعن الشرب عن الحوض من الحوض. إذا بغيت تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام فابتعد كل البعد عن التطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، اللي ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، اللي ردته هو تشائم من شي حاجة وانكمش وانحجب، يعني ما بقاش ماضي في ذاك العمل دياله، فقد وقع في الشرك. هذه كلها أدلة صريحة للدلالة على أن الطيرة من أكبر الكبائر، وأنها داخلة في باب الشرك الذي ينبغي المسلم أن يبتعد عنه حماية لتوحيده، اللي هو الجوهر اللي عندك أيها المسلم، هو سر الوجود ديال هذا الكون، هو ديك لا إله إلا الله، خاص تحافظ عليها وما تطيحش حاجة اللي كتنافيها، سواء كان من في كمالها ما ينافيها في كمالها أو في أصلها في وجودها. فينبغي المسلم أن يحذر كل الحذر من ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هل التطير جديد أم قديم؟ التطير قديم قدم البشر، وقد ثبت في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فقد تطير فرعون وقومه بموسى ومن معه. قال الله عز وجل في محكم تنزيله وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة قالوا اطيرنا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. من كتصبهم الحسنة، من كتجيهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولا أصابتهم مصيبة أو سيئة قالوا طيرنا بموسى ومعه، يعني اش كيقولوا؟ كيقولوا احنا ملي كان عندنا، ملي كيكون الخصب وملي كتكون المطر الخير وملي كيكون الربيع وملي كيكون الرزق موجود والرقص في الاسعار، كيقول لك هادشي من عند، هادشي من عندنا احنا نستاهلوا هادشي خير، ولكن غتصيبهم سيئة يتطيرون بموسى ومعه. يقول لك هاد السبب، هاد الضيق هذا اللي احنا فيه هو موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين فيتطيرون به. فرد الله عز وجل عليهم ألا إنما طائرهم عند الله، الخير والشر حقيقته عند الله عز وجل وأصله من عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يصيب الناس بالخير ويصيبهم بالشر، وكل ذلك من عند الله عز وجل، فكيف يربطون الخير والشر بغير قدر الله عز وجل؟ فزجر أو الله عز وجل ذمهم بهذا الفعل. وكذلك فعل ثمود قوم صالح إذ طيروا بصالح وقومه، وكذلك فعل المنافقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيروا بالنبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا. وهكذا هذه مسألة التطير قديمة قدم الإنسان يتطيرون. ثم هل هذا التطير موجود في عصرنا كما قلنا؟ نعم، التطير موجود في عصرنا بكثافة، ولعلك تسقط فيه وأنت لا تدري. ألا ما عمرك مشيتي في داركم شي نهار تقلب الصباط أو الصندارة تقول قلب قلب قلب قلب هذاك الصباط؟ علاش؟ كيكون ينوض الصداع، الصباط مقلوب غينوض الصداع. الأم إلا غضبات على بنتها وضربتها في الشطابات يقول لها ما تضربيهاش، راه ضربتيها ما غتجوش. حنا ما كنهضروش على مسألة ديال أن هل يجوز ضرب أصلا، الضرب بالشطابة ماشي من أخلاق المسلمين. ولكن المشكلة الكبرى مع هذه المخالفة ديال الضرب بالشطابة تزيدوا فيها العقيدة، يقول لها ما تضربيهاش بالشطابة، ماشي باش يقول لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا برحمة الأولاد وبتعليمهم وتأديمهم قبل ضربهم، وما زادوا كملوها وكحلوها. اش قال لك؟ قال لك لا، الا ضربتيها في الشطابه قال لك راه ما غاديش تجوج. اي ولا شافوا البنت كتلعق في القصعه ولا الكسرونه اللي كيطيبوا فيها ولا شيء، الا بدات تلعق ولا حيدي ما تلعقيش هي كاش مجوجه ولا ما تلعقيش، راه الا لعقتيها نهار العرس ديال نهار عطيه الشتاء. وعلاش خايفين من الشتاء؟ خايفين من الشتاء باش خافوا الا داروها ما غاديش الخزانه وما غايديروش الهيلاره وما غاديش يعرضوا على الناس وغادي يتخبوا وسط ديور، غادي يتخبوا وسط ديور حسن اليوم، لان هذا هو السيت وهذا هو الاصل. باغي نديروا خزانه ويديروا الصداعات، وهي الاجواء ديال هذه المصيبه جايه. الناس اللي كيخالفوا الله عز وجل في مناسباتهم في اعراسهم فيعملون هذا العمل المشين، شو المخالفه؟ نسال الله السلامه والعافيه. مخالفات في المعاملات مع الابناء، مخالفات في العقيده، مخالفات في الاعياد وفي الاعراس. كين غادي بهذه المخالفة وننتظر أن يرحمنا الله عز وجل وباغي نرضى الله عز وجل؟ كيف إلا ما حكمنا شرع الله عز وجل في كل مناحي الحياة؟ قالت لك إلا مشات حسات البنت هذيك العقاد هذيك الكسرونة ولا هذيك الطنجرة، تقول لك راه ما غاديش، راه نهار ديال الجواج ديالها نهار اللي غطيح الشتاء، إوا نهار العرس ديالها شو هذا الأعراس، ونهار العرس ديالها تقول لك ما تدخلش عندك المرأة تشوف العروسة، ما خصهاش تشوف دري صغير، إلا شافته يصاب بمرض يصاب بسوء. عادي الحيوانات موكا قال لك إلا شفتيها في الدار كما قلنا، إلا شفتيها إلا جات حقاص في الدار تقول لك راه كتنعي شي واحد، راه غيموت شي واحد من هاد العائلة هذه. إلا جا الحمام وعشش في هذيك السطح ديال الدار تقول لك راه يجيب الخراب يخرب الديار وغيرها. المشحل تقول لك نحس المشحل، علم أن القط ليس فيه شيء من السوء، بل هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الطوافين عليكم والطوافات. فيتشائم الإنسان، مظاهر كثيرة كثيرة إلى بقينا نعدوها غادي خطبة جمعة كلها غير في تعداد مظاهر التطير في عصرنا. تطير في اللباس، تطير في الحيوانات، تطير في الدار، تطير في الصباط، في الحوايج، في الكلام، أي حد تلقى الناس يربطوا الأمور بغير أسبابها الحقيقية. وهذه كلها أمور شركية ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. الحقيقة لا التطير كما قلنا كله هو أن لا يعتقد الإنسان أن شيئا ما يضره وينفعه إلا ما جعلش الله عز وجل سبب في ذلك. كيقول الإنسان أن هذا الأمر يضرني أو ينفعني من دون الله، هذه عقيدة فاسدة. أو لأن هذا الأمر له علاقة بأمر آخر، كما قلنا تيشوف شي حاجة وتقول لك راه غطرا لي شي حاجة، يتشاءم من شيء. وهذا الأمر لم يربطه الله عز وجل ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشرك الأصغر الذي نتحدث عنه. فينبغي المسلم أن يتقي الله عز وجل في عقيدته. بقي معنا أن نزيد الأمر بيانا وأن نتحدث عن دواء تطير، إنه هو الأساس، سنحيي هذا المرض هذا ونجتثه. المهم الآن سير راجع نفسك، إذا عندك شي حاجة في التطير كنت كتطير من شي حاجة، ثوب الله عز وجل. أعطاك النبي عليه الصلاة والسلام الدواء، واحد يوديه معك دابا التوكل، أن تعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وبأن الله عز وجل هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وبأن القضاء القدر ماشي بيد موكا ولا حيوان ولا غيره. وغتجي معنا إن شاء الله تعالى مواقف عجيبة من السلف، من الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين، كيف كانوا يتعاملون مع المتطيرين، وكيف كانوا يصححون العقيدة. بين التطير غير خرافات، والكارثة العظمى أنا شوف هذا الإنسان اللي كيكون متطير، اللي كتلقى دائما تيتشائم من الحوايج، كتلقى عمره ما يرتاح غير طرطق حدا شي حاجة يخاف، بسم الله الرحمن الرحيم، اش هادشي يكما غطرة ها هو شي حاجة تلقاني، تلقى دائما مشكوك. علاش؟ لأنه ما ربطش القلب ديالو بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، بأن الله عز وجل هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي بيده ملكوت كل شيء. بين الإنسان ما بيده حتى شي حاجة، وبين المخلوقات كل ما بيده حتى شي حاجة، وبأن الله عز وجل إلا ما بغاش التوحيد يضرك ما يوصلوش ليك، ولا بغى الله عز وجل ما يوصلكش النفع ما يمكن التوحيد ينفعك. فينبغي المسلم أن يربط عقيدته بالله عز وجل. نخلي هذا الأمر إلى الخطبة القادمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم صل وسلم تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرر المبين. لما حق نسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخيه مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وقبل الختام، كما تعلمون أن هذا المسجد لا زال في طور الإتمام والبناء، ولا يزال يحتاج إلى نفقات كثيرة كما تعلمون، فينبغي المسلم ألا يبخل عن نفسه. كما نقول دائما، باب عظيم بين أيدينا مفتوح، وسيأتي يوم، كما أقول دائما، سيأتي يوم ويقال لك قد انتهى الترميم، قد انتهى الإصلاح، ما بقى عندك خير في الفرق، سير قلب على ربنا صفرك من فقير. فهذه فرصة، مشروع، عمر ينبغي المسلم أن يجعله بين يديه، بماله، بجاهه، بسلطانه، بمعارفه، بدعائه، لا يبخل عن مساعدة هذا إخوانه في هذا البيت لله عز وجل. لا يبتغي بذلك لا دنيا ولا شهرة ولا غيرها، وإنما يريد وجه الله عز وجل لعله يغفر له ويكفر عنه سيئاته. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.